صفحة 69 وتذكرة الكفار وشذرات الذهب. ولايته؟ ها؟ مات كم؟ 208 وقد نهز 8 200 فوق 200 نهزها يعني قاربها يعني يمكن 203 قبل 200 أجل فوق 8 أجل فوق 8 نعم. كل واحد يختلف وش الأشياء الأساسية أنا تنازل عنها؟ أي الولادة والوفاة والعقيدة المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟ أنا عندي شيخ أبو منصور مجويدي أي قال انه من اصحاب ابي حنيفه. ايه. قال عندك هو عندك بحثه؟ لا بس انا بحثت في شرح ابي عيسى قال انه ليس منصور انما هو الطحاوي فاتيت بزيد من الطحاوي. ايه. طيب خلص من علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي رحل إلى المشرق فسمع بالشام من خيثمة بن سليمان وببكة أبا سعيد بن الأعرابي وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصبط وغيره وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان مات من بخارى سنة 383 وقيل سنة 8 وقيل سنة 79 وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم وقال الإنجاض إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب رحمه الله. وما يقول قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن النونية. سبحان الله مشهورة أقول مشهورة عن الله. طيب ما ذكر وفاته ما ولا لا بس طيب مراجع نفحه الطيب الجزء الثاني والأعلام الجزء السابع قال كفاية الإنسان من قصائد الغير الحسان وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد. خلاص زين ماشي. ها؟ والله أنا ما أدري عليه. تقول الولادة؟ ترى أحيانا الولادة ما تضبط لأنه ما يعرف الإنسان إلا بعد ما يشتهي ويكبر. هل لو ذكر عمر خل ما ذكر المالك بهذا الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه ترجمة النصير الطوسي. من؟ النصير الطوسي. أي. هو أبو جعفر هو أبو عبد الله بن محمد بن محمد بن حسن نصير الدين الطوسي ويعرف بالمحقق والخواجة. مولده في طوس سنة 600 خوجة. لا خوجة. لا اللي عندنا خوجة من كذب بالألف من كذب لكن من خوجة إيه لكن بالألف الخواجة غير الخوجة الذي ترجمه غير الخواجة. تأكد مولده في طوس سنة 597 وفاته ببغداد سنة 672 من تلامذته. كم صار عمره؟ بعد سنة 500 597 هذا 3 سنين معنا وفاته 672 يعني 76 سنة 76 من تلامذته جمال الدين ابن مطهر الحلمي